والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو داود رحمه الله في كتاب السنن: كتاب المناسك، باب في الإقران. قال رحمه الله: حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج، فأهدى وساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، وتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى وساق الهدي ومنهم من لم يهدي. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس: من كان منكم أهدى فإنه لا يحل له من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج وليهدي، فمن لم يجد هديا فليصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. قال: وطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة فاستلم الركن أول شيء، ثم خب 3 أطواف من 7 ومشى 4 أطواف، ثم ركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام 2 ركعات، ثم سلم فانصرف فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة 7 أطواف، ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وأفاض، فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه. قال: وفعل الناس مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قول الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن أشعث السجستاني رحمه الله في كتابه السنن، ونحن الآن في كتاب المناسك وفي الإقران الذي يسمى القران. يقول رحمه الله: باب الإقران. أيضا يأتينا بالإقران أيضا، وقد مرنا في ليلتين الإقران، أفرد للحج قريب 3 ليلات، وسيفرد للإقران أيضا 3 ليلات، منها الليلة والغد أو أنها تنتهي الليلة. شاهد القران هو الإقران، الإقران والقران. ابن عمر سماه تمتع تجوزا، بالله يدري ابن عمر أن الرسول قارن، ما تمتع ولا شيء. التمتع هو الذي يحل ويجلس مع أهله ويجلس حلالا بكل شيء، أما الذي أحرم وبقي على إحرامه ولم يفعل شيئا مما حرم الله عليه حتى يوم العيد، فهذا لا يسمى متمتع، بل يسمى قارن. يسمى قارن لأنه قرن بين الحج والعمرة، وهذا مما يعارض حديث معاوية التي مرنا في الليل أنه قصر عن الرسول بمشقص، والرسول لا قصر ولا خذ من شعره شيء ولا حل من شيء حرم عليه حتى يوم العيد. على اتفاق أمة محمد جميع علماء الإسلام أن الرسول لم يقصر بمشقص، ولم يأته معاوية ولم يأخذ من شعره، ولا حصل هذا مطلقا، وإنما أبو داود رحمه الله يتلقى من الأحاديث ما ورد سيأتي به. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا حدثنا الليث بن شعيب عبد الملك بن شعيب عن أبيه عن جده، شعيب عن أجده الليث بن سعد الفهمي رضي الله عنه، قال: حدثنا أبي عن عقيل بن خالد عن الزهري عن سالم بن عبد الله، عن سالم بن عبد الزهري يروي عن سالم بن عبد الله، قال سالم بن عبد الله ان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال: تمتع الرسول، انظر في تجوز، وللرسول ما تمتع، لكن قد يقال للقران انه تمتع. أما التمتع فلا يقال له قران. التمتع ما يطلق عليه القران، إنما القران قد يطلق عليه التمتع مع أنه ليس فيه تمتع. التمتع عند أهل الحديث أنه عند جماعة المسلمين أن له يحل ويتمتع به، ولا وش التمتع؟ إذا ما تمتعت الإنسان وبقيت محرما من الحليفة حتى يوم العيد محرم، أين التمتع؟ ما في تمتع. التمتع هو أن تحل إلى أهلك، تقص من شعرك أو تحلق رأسك وتحل إلى أهلك وتحل بالطيب وتلبس ثيابك ولا يحرم عليك شيء حتى يوم ثمانية تحرم من جديد، هذا التمتع. إذا تمتعت بحلال، تمتعت بالأشياء الحلال وفسخت الحرام. أما اللي يبقى محرما محرما عليه كل شيء من يوم من يوم أحرم حتى يوم العيد، حتى يرمي الجمرات ويحلق شعره أو يقصر ثم يحل، هذا ما يسمى متمتع، هذا يسمى قارن أو أم قران أو قران. لكن ابن عمر تجوز، يتكلم بشيء يتجوز، ولا فلم يتمتع الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يفرد كما قالت عائشة وقال غيرها في السنوات في الليالي اللي مضت. الشاهد أن يقول سالم بن عمر عن عبد الله بن عمر أن الرسول تمتع عليه الصلاة والسلام، أحرم بالعمرة ثم أحرم بالحج، فهذا هو قصد بن عمر، أن الرسول أحرم بالعمرة ثم أتاه جبريل فقال لا لبي حجة بعمرة، لبى بعمرة ثم لبى بحج، فقرن بينهما وبقي على إحرامه عليه الصلاة والسلام حتى يوم العيد. لما قدم مكة طاف طواف القدوم، يقول ابن عمر إنه قبل الحجر الأسود الأول، أول ما بدأ بالبيت قبل الحجر الأسود تقبيلا، وضع شفتيه بدون صوت، تضع شفتيك الإنسان على الحجر الأسود بدون صوت، لا تظهر صوت لفتيك، ضعها ضع أو ضع يدك واستلب حبها أو ضع يدك ولا تحبها أنت حر، إنما ضع شفتيك بدون صوت. فوضع عليه الصلاة والسلام شفتيه على الحجر ثم خب ثلاث مرات. ليش؟ لأن العمرة التي اعتمر يريد إغاظة قريش أمر الصحابة قال رحم الله امرأة، رحم الله كل امرأة أن يريهم قوة، رحم الله امرأة اليوم أن يريهم قوة، لأنهم قالوا يأتونك أهل يثرب وهنتهم الحمى، حمى يثرب كلها حمى وهنتهم ما يقدرون يمشون، ما يقدرون الهزال ما يقدرون يشون. فقال الرسول رحم الله امرأة أراهم قوة من نفسه، فصاروا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يقفزون مثل السباع، مثل السباع يقفزون بالقفحان. قالوا هذول تقولون مهلتهم الحب، هذول لو ينفتون علينا كلون عسل، يقفزون قفز. هذا مراد الرسول أن يغيظ المشركين، كل شيء تغيظ المشركين فيه فأنت لك أجر كبير الإنسان، كل شيء تغيظ المشركين فيه فأنك لك أجر عظيم. فالرسول عليه الصلاة والسلام اطبع في عمرة القضاء، اطبع وترك الكتف هذا عريان وجعل الإحرام الفوط على هذا وعلق السيوف من هنا خلوها تحت الإبط بحيث أنه محارب، فلو مثلا هوجم سلوا السيوف على طول باليد اليمنى ولا شيء عليها، على طول يضرب على طول يهاجم ويضرب. فهذا هو السر في الاطباع. وأما السر في الرمل فهو أن يري المشركين أننا قوي أقوياء وأنهم ليس كما ظنوا المشركين، هذه الحكمة في الاطباع والحكمة في الرمل. رمى ثلاثة أشواط، ولكن في عمرة القضاء الرسول عليه الصلاة والسلام رمل من الحجر الأسود إلى الركن الأمامي بس، هذا في العمرة. أما في حجة الوداع فرمل عليه الصلاة والسلام من الحجر إلى الحجر، فصارت سجرية، صارت سنة من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، ثم تمشي ثلاثة تخب ثلاثة أشواط دون ركض، ما تركض لك تهرب للإنسان. والسؤال هنا، السؤال هنا، هل الإنسان إذا قدم مكة من الآفاق ثم جلس ثم أخذ عمرة من جديد هل يرمل ويطبع؟ تقول لا، مدام الطبع ورمل في الطواف الأول، طواف العمرة الأول أو طواف الحج الأول، فإنه إذا أتى بعمرة بعد الحج ما يرمل ولا يطبع. السنة في القدوم الأول، في طواف القدوم الأول، متى ما وصلت مكة من الآفاق فمن السنة أن تطبع ومن السنة أن ترمل. لكن جلست في مكة ثم خرجت وجئت بعمرة أو أتيت بعمرة بعدما حجيت الإنسان فلا يسن لك رمل، ولو ترمل وتطبع فإنك مبتدع، فإنك تسمى مبتدع، لأن الرسول ما فعل في طواف الأول بس، في طواف واحد الأول. والاطباع متى يبدأ؟ حينما تدخل الصحن يبدأ الاطباع. ومتى ينتهي؟ حينما تنتهي من الطواف السبع تنتهي. سوي حاجاتك كلها عليك الإنسان. فالشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام رمل ثلاث أشواط يعني خبى، ثم مشى أربعة أشواط، ثم بعد ذلك ذهب إلى المقام وصلى تحته، لأن الله أنزل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، من هنا بمعنى عنده، يعني واتخذوا عند إبراهيم عند مقام إبراهيم مصلى من هنا، لأن الظروف وحروف الجر ينوب بعضها عن بعض. فقال تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، يعني عند مقام إبراهيم مصلى. معنى هذا أنك تصلي خلف المقام أو يمنته أو يسرته أو أمامه أو وراه، كله واحد. والركعتين هذه عند الشافعي يقول أنها سنة، وعند أحمد سنة، وعند بعض الأئمة أنها واجبة. عند بعض الأئمة سنة الطواف أنها واجبة، لكن الصحيح أنها سنة ليست واجبة. فأنت تصليها بالمقام وتصليها برا، تصليها بالحرم، تصليها خارج، تصليها ببيتك، تصليها إذا وصلت بلادك إذا سفرت، كله واحد. بس هي سنة متى ما تيسر لك صلها، فليست واجبة عليك ولا فيها شيء، لو تركت ما فيها شيء، لكن لك أن تصليها إذا وصلت. لأن عمر صلى بذي طوى، صلى بذي طوى الرسول اغتسل منها، دخل الرسول اغتسل منها بئر ذي طوى. نعم. ثم طاف، ثم خرج عليه الصلاة والسلام بعدما تم الطواف، خرج إلى المسعى. يقال إنه شرب من زمزم ويقال إنه ما شرب، وخرج إلى المسعى وكبر ثلاثا وهو يرى البيت، لأن ما بين البيت والمسعى الصفا ما بينه وبين الكعبة حاجز، ما بين حوائل، ما بعد بني شيء. فشاهد أنه يشوف الكعبة على الصفا، ثم كبر ثلاثا وهلل ثلاثا، ثم نزل يرمل أيضا، نزل يرمل عليه الصلاة والسلام حتى وصل إلى الميلين الأخضرين هذولي عند باب دار الخيزران، يسمى دار الخيزران التي هي دار الأرقم بن أبي الأرقم. عندما تنزل الإنسان قريب 30 متر أو أقل أو أكثر، عندك الميلين الأخضرين عليه النجفات مبيونات زرق، عليه النجفات. حينما تصل إلى هذا خذ اركب، ثم لو وصلت إلى مثلها قدامك الإنسان أوقف خلاص، معناه تقطع الوادي وبس. إذا قطعت الوادي هذا مسير السيل بس خلاص، يعني الرمل من الصفا إلى المروة ترمل ما هو سنة. السنة من حدر الوادي، إذا انحدرت من الوادي اركب، وإذا انتهيت انتهى الوادي خف الإنسان وامشي وشي. يقال أن هاجر عليها الصلاة والسلام كانت تركض من الصفا إلى المروة، من المروة إلى الصفا، لكن الرسول ما فعل هذا. هو صحيح أن هاجر كانت تركض ثم تمشي قليل، ثم تركض ثم تمشي ثم تركض، لكن الرسول لا. لما نزل من الصفا عليه الصلاة والسلام وانحدرت قدماه صار يرمل، صار يجري. تقول عائشة بنت أبي تجراد، عائشة بنت أبي تجراد تقول رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام يسعى وإزاره التحتان يدور من شدة السعي، إزاره التحتاني اللي لابسه تقول يدور من شدة الركض من شدة السعي. هذه عائشة بنت أبي تجراد تقول أنا معهم، وأن الرسول لما يسعى ويدور إزاره من شدة السعي. الشاهد أن السعي من الصفا إلى المروة 7 مرات، ثم تقصر الإنسان إذا كنت متمتعا أو معتمر وحدها عمرة لحالها، أو متمتع بالحج بعمرة للحج، فإنك تقصر على المروة الإنسان. ويجوز أن تقصر عن نفسك أنت، تأخذ المقص وتقصر عن نفسك، ويقول يقصر عنك فلان، ويجوز أن يقصر المسلم عن المسلم، ويجوز كل إنسان، وتقصر أنت عن مرأتك والمرأة عنك تقصر عنك، كل هذا جائز. إذا وصلت المروة فتحلل الإنسان إذا كنت معتمرا فقط بعمرة أو متمتعا للحج، فقص عن نفسك أنت جائز، خذ المقص من الشخص اللي بيقص وقص أنت، وإن قال أنا أبقصك وأخذ منك قروش عط وسمع قروش، وإلا خذ المقص من العارية وقص، ولا خذ من صاحبك ورفيقك وقص أنت بنفسك، ليس فيها شيء، كل هذا لا شيء فيه. شاهد أنه عليه الصلاة والسلام لما انتهى من المروة قال لهم حلوا أيها المسلمون، حلوا أيها المسلمون. فاندهش الناس، اندهش الصحابة رضي الله عنهم، كيف نحل يا رسول الله وأنت تبتبع على إحرامك؟ قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسلت هدي ولا أحللت معكم، لكن حلوا الحل كله. قال الحل كله حلوا، اجعلوها عمرة، لأن الله أعطاكم هذه العمرة، الله أعطاكم إياها وصارت واجبة، واجبة على المسلمين. الحج والعمرة واجبان في الحج في العمر مرة على الإنسان. الحج والعمرة واجبان في العمر مرة على الإنسان. متى ما حجيت واحدة مرة واعتمرت واحدة مرة كفى خلاص، ما في لزوم انك تتكرر. وإن استطعت إن شئت أن تأتي بالتطوع فأنت حر، إن شئت أن تأتي بحجة تطوع أو شئت تأتي بعمرة تطوع فأنت حر يا الإنسان. لك ذلك الشاهد أن الوجوب عليك واحدة، الوجوب وجوب الحج عليك اللي هو ركن من أركان الإسلام، مرة واحدة في العمر كله ومرة واحدة العمرة في كل عمر كله. الحج والعمرة واجبان في العمر مرة على الإنسان. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمرهم بالحلف حلوا بعدما اندهشوا وبعدما تنكوا قليلا، سمعوا وطاعوا ثم فعلوا ما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، وبقي عليه الصلاة والسلام على إحرامه، لم يقصر ولم يأخذ من شعره ولا من ظفره ولا سعى حاجة مما حرم عليه حتى وصل يوم العيد، حتى أتى منى يوم العيد ورمى الجمرة ثم دعا بطيبة فحلق رأسه ثم ذهب إلى الهدي فنحر 63 بدنة، ثم أمر الناس أن يطبخوا له من كل جزور لحمة يطبخوا له بقدر، ولما استوى اللحم قدم له عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك أخذ من اللحم ثم رحلت له القفوة، فنزل الساعة 10 يومنا هذا، نزل من منى الساعة 10 زوال يومنا هذا، ثم طاف بالبيت ولم يسعى، انتهى السعي الأول كفى. المعتمر والقارن يكفيه سعي واحد، ما هو المعتمر المفرد، المفرد بالحج والقارن يكفيه سعي واحد، وأما المتمتع فلا بد من سعي للعمرة ولا بد من سعي للحج، لأن العمرة انفردت، العمرة الآن في التمتع انفردت الحج وصارت شيء آخر غير الحج، وإن كانت تسمى حج تسمى الحج الأصغر لكنها انفردت عن أعمال الحج، فهي لها طواف وسعي وللحج طواف وسعي. قال رحمه الله حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت يا رسول الله ما شأن الناس قد حلوا ولم تحلل أنت من عمرتك؟ فقال إني لبست رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر الهدي. قول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا القعنبي عبد الله بن مسلمة قال عن مالك بن أنس الإمام بن أبي عامر الأصبحي الإمام رضي الله عنه قال حدثنا نافع قال حدثنا ابن عمر عبد الله بن عمر، وتقدم لنا أن سلاسل الذهب من الرجال السندات فيهم سلاسل ذهب كثيرة، سلاسل الذهب في السندات صحاح الرجال العدول الثقات الأئمة كثير، لكن سلاسل الذهب المشهورة ثلاثة، منها هذه السلسلة بين يدينا الآن، مالك عن نافع عن ابن عمر، هذه من سلاسل الذهب المختصرة، مالك عن نافع عن ما بينه وبين الرسول ثلاثة أمثال فقط، وكذلك علي زين العابدين رضي الله عنه عن أبيه الحسين عن جده علي بن أبي طالب عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك جعفر الصادق عن أبيه محمد الباقر عن جابر، كل هذه السلاسل ثلاثة ما بينه وبين النبي إلا ثلاثة أمثال، فهي مشهورة، السلاسل هذه مشهورة عند المحدثين لأنه السلاسل كثير، سلاسل الذهب التي هم أئمة ثقات حفاظ كثير، لكن اشتهر من هذه الثلاث. فالشاهد يقول مالك عن نافع عن ابن عمر قال عن قال سالم عن ابن عمر أن حفصة قالت للرسول عليه الصلاة والسلام في مكة يا رسول الناس حلوا ولبسوا ثيابهم وتطيبوا وقسموا رؤوسهم وانت ما فعل شيء مما فعل الناس، فلماذا يا رسول تقول حفصة تسأله ليش الناس حلوا وأمرتهم بالحل وأنت ما أحللت؟ كأنها لم تحضر أن الرسول قال أنا سكت الهدي وتأسفوا لأن النساء بعيد عن الرجال، لكن لما أتاها في يومها عليه الصلاة والسلام حتى وهو محرم يقسم بين نسائه، معه نساءه التسع بحجة الوداع، نساءه التسع كلها معه، كان العادة أنه يقرن بأنه يسوي قرعة إذا أراد أن يغزو أو يحج أو يعتمر فإنه يقرع بين نسائه، من وقعت عليها القرعة خرج بها سواء واحدة أو ثنتين خرج بها، لكن حجة الوداع لا، هذه حجة وداع والناس كثروا والنساء أخذها، كل من عنده زوجة طلعها، واللي عنده أخت طلعها، واللي عنده أم عجوز طلعها، يريدون أن يقتدوا بالرسول عليه الصلاة والسلام. والرسول أخذ زوجاته التسع معه. فحفصة لما كان يومها ودخل عليها الرسول عليه الصلاة والسلام قالت: يا رسول الله، ما شأن الناس؟ حلوا الحل كله وأفضوا إلى نسائهم، ليش ما تفضي إلينا أنت مثل الناس؟ قال: أنا سقت هدي، سقت الهدي، ولا يمكن أحل أو أعمل حاجة أو أكس من شعري أو أعمل حاجة حتى أصل يوم العيد. يأتي يوم العيد فأحلق رأسي وأرمي الجمرات ثم أطوف بالبيت، حينئذ تحل النساء ويحل كل شيء. إذا قصرت من رأسي وحلقت رأسي، من قصرت إذا رميت الجمرات وحلقت رأسي وطفت بالبيت وسعيد، حل لي كل شيء، النساء وغير النساء. فالشاهد هذا جواب الرسول عليه الصلاة والسلام لها، أني سقت الهدي ولا يمكن أعمل حاجة حتى يوم العيد، حتى أرمي الجمرات وأحلق رأسي أو قصره، حينئذ يحل لي، ثم بعد أطوف فيحل لي كل شيء. هذا جواب حفصة رضي الله عنها رسالة لعبد الله بن عمر أخيها. نعم. باب الرجل يهل بالحج ثم يجعلها عمرة. قال رحمه الله: حدثنا هناد يعني ابن السري عن ابن أبي زائدة قال: أخبرنا محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن سليم بن الأسود أن أبا ذر كان يقول: في من حج ثم فسحها بعمرة لم يكن ذلك إلا للركب الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا باب الرجل يهل بالعمرة بالحج ثم يفسخه للعمرة، يعني يصير متمتع كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، كما أمر الرسول الصحابة حينما طافوا بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة، قال لهم: قصروا عن رؤوسكم أو احلقوا إن شئتم. وقال: رحم الله المحلقين. ثم بعد ذلك أحلوا الحل كله إلى يوم ثمانية. فالشاهد يقول: باب من تمتع بالحج إلى العمرة. هذا كلام الباب الذي يأتينا كلام أبي ذر رضي الله تعالى عنه. تقول أبو داود: حدثنا هناد بن السري قال: حدثنا ابن أبي زايد اسمه يحيى بن زكريا قال: حدثنا محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي صاحب السير قال: حدثنا عبد الرحمن بن النخعي بن يزيد النخعي قال: حدثنا عن عبد الرحمن بن الأسود عن سليم بن الأسود، جمع الاثنين نخعي من بني نخع. قال سليم بن الأسود قال: نعم، يقول سويد يحكي عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه أنه قال أن التمتع هذا، يعني المتعة التي أمر الرسول بها، هي للركبة اللي مع الرسول، الحجاج اللي مع الرسول. أبو ذر رضي الله تعالى له أوهام، منها هذه، ومنها أنه يقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما جمع له الأنبياء، ولا صلى بالقدس، ولا ربط البراق. هذا كله يعارضه الأحاديث الصحيحة الصريحة أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه أن يتمتعوا، قال له شراقة لنا، قال: لا، بل لأبد الأبد. فيجوز أن أبو ذر لم يسمع هذا، أو أنه يرى رأيا آخر، كما رأى رأيا أن الرسول لم يربط له البراق، ولم يربط الصخرة، ولم يصلي بالأنبياء في بيت المقدس. كل هذا وهم كثير من الصحابة يهم، وكثير من الرواة يهم، لكن وهمه لا يضره، لأنهم عدول، لأنهم عليه رضي الله تعالى وأرضاهم عدول بصحبة الرسول عليه الصلاة والسلام. فالكلام هذا وهم من أبي ذر، لأن المتعة إلى الأبد، المتعة لأبد. قال لنا يا رسول الله: نحن اللي معك ذا؟ قال: لا، بل لأبد الأبد. هذا في الصحيحين، حديث سراقة بن مالك في الصحيحين. نعم. قال رحمه الله: حدثنا النخيلي قال: حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد قال: أخبرني ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن الحارث بن بلال بن الحارث عن أبيه قال: قلت يا رسول الله، فسخ الحج لنا خاصة أو لمن بعدنا؟ قال: بل لكم خاصة. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا النفيل عبد الله بن محمد النفيل الإمام قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن الحارث بن بلال عن أبيه بلال بن الحارث. الحارث وأبوه كلهم يعرفون، الحال أبوه ما يعرفون، لا الحال الولد ولا الأبو، لا يعرفون شخصيا ولا يعرفون بعدالة، لا بعدالة ولا بغيرها. فالحارث وبلال أبوه ابن الحارث لا يعرفون، جهالتهم مظلمة. الرجلين الاثنين الولد وأبوه مظلمين. قال بلال ابن الحارث أن الرسول عليه الصلاة والسلام سئل المتى هذه للأبد، قال لا لكم خاصة. هذا الحديث كله موضوع، الحديث هذا موضوع لم يروه إلا ولد بلال الحارث بن بلال وبلال أبوه، وهم لا يعرفون عند المحدثين، ما حد يعرفهم لا في عدالة ولا في غيره. نعم أكبر. قال صاحب شرح المنتهى رحمه الله في زكاة السائمة: ويتعلق الوجوب بالنصاب كله حتى بالواحدة التي يتغير بها الفرض لأنها من النصاب، ولا شيء فيما بين الفرضين. يقول إن النصاب يتعلق بالرؤوس بالأفراد، نصاب الغنم، نصاب الإبل، نصاب البقر يتعلق بالرؤوس بالأفراد. فلو نقص النصاب قبل أن يتم الحول بساعة أو ساعتين أو ثلاث ساعات لم يضر، لأن الأفراد كملت ما يضره. الزكاة تخرجها الإنسان، وجبت الزكاة تمام الحول، ولازم تخرج زكاة هذا الذي تم نصابه. نعم. وسبق أن قلنا أن الزكاة تتعلق بعين المال، غنم عندك 40، هل تأخذ من 40 أو تشتري برا؟ نقول لك أن الزكاة تتعلق بعين المال ولها تعلق بالذمة، بعين المال ولها تعلق في الذمة. معنى هذا أنك أخرجت شاة أو بعير من الإبل أو شريت من برا وأخرجت وأبقيت بعينك لك وأبقيت غنمك لك، لا بأس بذلك. نعم. وما عدمهما أي النوعين أو عيبهما أو عدم كل سن وجب، أو عيب كل سن أي ذات سن المقدر وجب في إبل، وله أسفل كبنت لبون وحقة وجذعة، وله أن يعدل إلى ما أي إلى سن يليه من أسفل ويخرج معه جبرانا. يقول الشيخ رحمه الله في مذهب الإمام أحمد أنه إذا تم عندك نصاب من الإبل ولا وجدت ما وجب ما نص عليه شرعا، ما وجدته، ما الذي تخرج؟ تخرج ما الأسفل من أسفل منها، مثلا 61 فيها جذعة، ما وجدت الجذعة ماذا تفعل؟ أخرج اثنين من أبناء اللبون اثنين، وإلا أخرج حقة لأنها أربع من العجذة، أخرج حقة أو ثنية وجذعة. فإن نقصت أخرج طليين للإنسان عن ما نقص، وإن زدت فلا كذلك. يعطيك المصدق إذا كان أرسلت الحكومة ناس يصدقون الأموال في الآبار وقال لك هذه 61 فيها جذعة، عطنا جذعة، تقول ما عندي جذعة، لكن خذوا أكثر منها ورد علي أنت يا المصدق شاتيني، وإلا نعطيك أسفل وأعطيك شاتيني معها، واحد من الاثنين جائز، جائز هذا، يعني الجبران جائز، جبران طليان بنادة جائز. نعم. وأن يعدل إلى ما يليه من فوق ويأخذ جبرانا. والجبران شاتان أو 20 درهما. عاد لو ما وجه شاتين ما بيعطي 20 درهم، لأن الشات بعشرة دراهم ذلك اليوم، إنما اليوم 800، اليوم الشات 800 ريال غارب. نعم. ولا مدخل لجبران في غير إبل. غير إبل، ما أدخل الجبران غير إبل، يعني الجبران كون يعطيك أرفع ويرد المصدق عليه طليين أو 20 درهم، أو أعطيه أنزل وأنا أعطيه طليين. الجبران هذا الزيادة والنقص في الإبل فقط، أما الغنم فلا جبران فيها. نعم. ولا البقر ما لها جبران. نعم. وأقل نصاب بقر بقر أهلية أو وحشية 30، وفيها أي 30 تبيع أو تبيعة، ولكل منهما سنة. يقول أن نصاب البقر انتهينا من نصاب الغنم 40، وانتهينا من نصاب الإبل 25 أوله، يعني أول ما تبدأ من الأنصبة في الإبل 25 وفي الغنم 40، وهنا البقر نبدأ متى يبدأ النصاب فيه؟ تقول 30، إذا بلغ 30 وحال عليها الحول وهي ترعى فتخرج منها إبل لبون أو بنت تبيع أو تبيعة، تبيع يعني ذكر أو تبيعة، تبيع هو اللي يتبع أمه، التبيع الحسيل اللي يتبع أمه له سنة يتبع أمه، أو تبيعة التي تتبع أمها أيضا، سمي تبيع لأنه يتبع أمه. نعم. ويجب في 40 من بقر مسنة ولا سنتان. يقول يجب في 40، 30 تقدم لنا أنه تبيع، لكن المسنة التي لها سنتان في 40، 40 بقرة فيها مسنة. نعم. ولا يجزي عن مسنة تبيعان لذلك، وفي 60 من بقر تبيعان، ثم إن زادت ففي كل 30 تبيع، وفي كل 40 مسنة. عاد ما دام زادت على 40 ففيها مسنتين، ففيها مسنة أو تبيعان اثنين، ثم بعد ذلك كل 30 فيها تبيع، وتمشي على هذا ليس كل 30 في تبيع وكل 40 تبيعان. نعم. ولا يجزي ذكر في زكاة إلا ها هنا وهو التبيع لورود النص فيه. ولا يجزي ذكر في زكاة إلا بهذا الناد هذا البقر التبيع، لكن ورد علينا أنك تأخذ ابن لبون، ابن لبون وهو ذكر، فكيف لا يجزي؟ وكيف ورد في البقر ولا ورد بالإبل؟ الرسول قال على الإبل ابن لبون أو اثنين من أبناء اللبون، اثنين وابن اللبون الجمل الصغير اللي أمه ترضع، أمه ذات لبن ترضع، فسواء بالإبل أو بالبقر ذكر فيه الذكر، تخفي ابن لبون وهي أمه ترضع، أو تبيع هو اللي يتبع أمه، أو مسن وهو التي له سنتان من البقر. ولا يجزي ذكر في زكاة إلا ها هنا وإلا ابن لبون وحق وجذع وما يقصد فوقه. يقصد الشيخ هنا في العموم ولا يجزي ذكر في زكاة إلا في هذا الموضوع، يعني الإبل والبقر بس، هذا قصده، والطلي والطلي أيضا، يعني ما يجزي ذكر إلا في ها هنا في هذا الموضع، وهو إبل لبون من الإبل وهو تبيع من البقر، وقد يأخذ طلي الإنسان، لكن عندنا النص الإبل كلها جمال أو الغنم كله طليان، وش أطلع؟ ما عندي أنثى، أطلع من أصله، أطلع من الأصل ويجزي. وأقل نصاب غنم أهلية أو وحشية 40، وتجب فيها شاة 40، أقل النصاب من دحالة عليها الحول 40 شاة، لكن هل تخرج منها 40؟ تخرج واحدة وتعطي المزكي، أو تقول له خذ هذه 800 اشتر بها طلي، ويأخذ المصدي ويشتري، جائز هذا، لأن لها تعلق بالذمة، لها تعلق بالذمة ولها تعلق برأس المال، هي تتعلق برأس المال لكن لها تعلق بالذمة، بذمتك الإنسان، فلك أن تشتري شات من برا وتترك 40 على حالها، اشتر شات وعطها المصدي، جائز هذا. نعم. وفي 21 و100 شاتان، وفي 1 و200 3 شياه، يعني أنها تمشي من 40 إلى 121 ما فيها إلا شات، فإذا تمت 21 يعني 121، لو تنقص عن الواحد صارت 120 ما فيها إلا شات واحدة، لكن إذا زادت واحدة على 20 ففيها شاتان، ثم تمشي بكل 100 شات. نعم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين رب العالمين.